بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما انتهى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من إدغام هذه الأحرف 16 التي أشار إليها بقوله شفا لم تضف نفسا بها رمز وظن، أخذ بعد ذلك يبين لنا قواعد وأصول لا بد من معرفتها، فقال رحمه الله تعالى: ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أسقلا. ومعنى هذا أن الإمالة في مثل قوله تعالى: وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرير لأبي عمرو البصري، وأبو عمرو يميل الألف التي بعدها راء مكسورة، مثال ذلك: وقنا عذاب النير، كلا إن كتاب الأبرير. هكذا الإضغام لا يمنع الإمالة، ذلك لأن الإضغام عارض، والإمالة لا بد منها في مثل هذه الكلمات. فيقرأ أبو عمرو، فيقرأ السوسي هكذا عن أبي عمرو: كلا إن كتاب الأبرير في عليين، وتوفنا مع الأبرير ربنا، وقنا عذاب النير ربنا. وهذا معنى قوله: ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أسقلا. واسم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. ومعنى هذا أن الحرفين حينما يضغم الحرف الأول في الحرف الثاني ففيه الروم والإشمام والسكون المحض إذا كان مرفوعا أو مضموما، مثال ذلك: نفقص على الملك، فيها الإضغام المح والروم والإشمام. وفي مثلك متى الريح، فيها الإسكان المح وفيها أيضا الروم لأنها مزرورة. وفي قوله تعالى: وشهي الشاهد من أهلها، فإضغام الدال في الشين فيه الإضغام المحض والسكون الكامل لأنها مفتوحة، والأصل فيها وشهد شاهد بأربع الشهداء، فيها الإضغام والروم لأنها مزرورة. وهناك أربعة صور لا يدخلها روم ولا إشمام، وهذه الصور الأربع: إضغام الباء في الباء، مثال ذلك قوله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء، إضغام الباء في الميم، يعذب من يشاء، إضغام الميم في الميم، يعلم ما فيه، إضغام الميم في الباء، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. فهذه الكلمات وأمثالها لا يدخلها روم ولا إشمام، وإنما فيها الإضغام المحض والسكون المحض. وهذا معنى قوله: وأشن ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. وهناك مذهب آخر، وهو أنه يدخل فيها الروم دون الإشمام. وبعض القراء أو بعض الأئمة قد ألحق بهذه الصور الأربع الفاء في الفاء، مثال ذلك قوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هكذا. ثم قال بعد ذلك: وإضغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. ومعنى هذا أن إذا أضغم الحرف الأول في الحرف الذي بعده وكان قبله حرف مد ولين، مثال ذلك الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ففيه الأوجه الجائزة أيضا في العارض للسكون، يعني فيها الروم والإشماء، الروم والسكون على القصر والسكون على التوسط والمد، لأن فيها أربعة أوجه. وأيضا في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فالحرف المضغم سبق بحرف لين ولكن الفاء مفتوحة، ففيها ثلاثة أوجه، القصر حركتان والتوسط أربع حركات والمد أربع ست حركات، كقوله تعالى وما كانوا مهتدين، فيها أيضا ثلاثة أوجه. ولكن إذا كان الحرف المضغم والذي يضغم فيما بعده قبله ساكن صحيح فالإضغام فيه عسر، أما إذا كان قبله حرف مد ولين أو حرف لين أو حرف متحرك فالإضغام سهل وميسور، وإذا كان قبله سكون صحيح فإن إضغامه فيه عسر، فلأجل هذا عمدوا إلى الإخفاء يعني إلى الروم. وهذا معنى قوله وإضغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. وضرب لذلك أمثلة فقال رحمه الله تعالى خذ العفو وامر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. ومعنى هذا في المتماثلين خذ العفو وامر، فالواو أضغمت في الواو ولكن قبلها ساكن صحيح وليس فيها إلا السكون المحض لأنها منصوبة. أما في قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم ما لك فإضغام الميم في الميم أيضا فيه عسر لأن قبلها ساكن صحيح وقد عمدوا بعد ذلك إلى السكون أو الإخفاء يعني الروم لأنها مجرورة. وفي المتقاربين أيضا في المهد صبيا، فالإضغام في المهد صبيا أو الإخفاء في المهد صبيا بالروم أيضا، وهذا أيضا في المتقاربين في المهد صبيا لأن الدال مع الصاد متقاربين. وكذلك أيضا لهم فيها دار الخلج جزاء إضغام الدال في الجيم، وكذلك أيضا من بعد ظلمه إضغام الدال في الضاء، فهذا أيضا من باب المتقاربين. وحيث إن قبل الحرف المضغم سكون صحيح ففيه عسر وقد عمدوا وأجازوا الروم في مثل هذه الكلمات. وهذا معنى قوله خذ العفو وامر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم تشملا. باب هاء الكناية. وهاء الكناية تسمى هاء الضمير أو هاء المضمر، وسميت هاء الكناية لأنها يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب مثل عليه وبه، ولا يدخل في ذلك المسندة إلى الجمع مثل عليهم، أو إلى المثنى مثل عليهما، أو جمع المؤنث مثل عليهن، ولكن المراد بهاء المضمر أو هاء الضمير هي التي يكنى بها عن المفرد الواحد المذكر الغائب، كما ذكرت مثال ذلك عليه وإليه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. ومعنى هذا أن هاء الضمير لها أحوال، فإذا وقعت بين ساكنين مثل وإليه المصير فلا توصل ولا تمد عند أحد من القراء، وإذا وقعت بين متحرك وساكن مثال ذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فلا توصل ولا تمد أيضا عند أحد من القراء، وإذا وقعت بين متحركين فإنها توصل وتمد عند جميع القراء، مثال ذلك له ملك السماوات والأرض كل له قانتون، توصل وتمد عند جميع القراء. وتسمى الصلة الصغرى إذا لم يكن بعدها همز أو سكون، وتسمى صلة كبرى وتعامل معاملة المد المنفصل إذا وقع بعدها همزة، مثال ذلك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه، فعندئذ تعامل معاملة المد المنفصل. وأما إذا لم يقع بعدها همز أو سكون فتعامل معاملة المد الطبيعي. وإذا وقعت بين ساكن ومتحرك مثال ذلك فكذبوه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم لا ريب فيه هدى للمتقين، فإنها توصل عند ابن كثير فقط. وهذا معنى قوله وما قبله التسكين لابن كثيرهم، ولكن حفصا قد وافق ابن كثير على صلة الهاء في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا لشناعة العذاب يوم القيامة بالمكذبين. ثم قال وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة، والمشار إليه بالصاد وهو شعبة، والمشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو البصري، سكنوا الهاء في هذه الكلمات يؤده إليك موضعان بآل عمران، نوله ما تولى ونصله جهنم بسورة النساء، نؤته منها موضعان بآل عمران وموضع بسورة الشورى. قرأ هؤلاء القراء المشار إليهم بقوله فاعتبر صافيا حلا بإسكان الهاء في هذه الكلمات. وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوه قوم بخلت وأنهلا. وعنهم وعن حفص فألقه, ومعنى هذا أن هؤلاء الأئمة قرأوا أيضا بسكون الهاء في قوله تعالى فألقه إليهم بسورة النمل. وقد وافقهم حفص عن عاصم في الموضع الأخير فألقه إليهم. إذن هؤلاء المشار إليهم بقوله فاعتبر صافيا حلا سكنوا خمس كلمات, وحفص سكن هذه الكلمة فألقه إليهم. وعنهم وعن حفص فألقه, ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه, يتقه قرأ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه قرأ بسكون الهاء وكسر القاف المشار إليهم في هذا البيت حما صفوه وهما أبو عمرو وشعبة قوم, القاف رمز لخلاد عن حمزة. إذن شعبة وأبو عمرو قرأ بإسكان الهاء قولا واحدا, وأما خلاد له فيها وجهان سكون الهاء وأيضا صلتها بمد ويتقه فأولئك, هذه قراءة خلاد. أما أبو عمرو وشعبة قرأ بالإسكان قولا واحدا حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. ثم قال بعد ذلك وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. ومعنى هذا أن حفص قرأ بسكون القاف ويتقي مع القلقلة, أما باقي القراء قرأوا بكسر القاف. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم, يعني أن حفص قرأ بسكون القاف وقصر الهاء ويتقي فأولئك, وهذا معنى قوله وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى, والمعنى أن السوسي عن أبي عمرو المشار إليه بالياء من كلمة يجتلى قرأ بسكون الهاء في قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات بسورة طه صلى الله عليه وسلم. ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف, والمعنى أن هذه الكلمات السبع التي ذكرتها قرأها بالقصر المشار إليه بالباء وهو قالون, فيقرأها كذا يؤديه إليك نوله ما تولى ونصله جهنم نؤته منها فألقه إليهم ويتقه فأولئك بقصر الهاء, هذه قراءة قالون. وأما هشام عن ابن عامر له فيها وجهان القصر والإشباع, يعني يقرأ يؤديه إليك أو يؤديه إليك. ونصله جهنم ونصله جهنم ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك. يعني هشام له فيها وجهان: القصر والإشباع. والإشباع يعني المد، فإذا كان بعدها همزة تعامل معاملة المد المنفصل، وإذا لم يكن بعدها همزة تعامل معاملة المد الطبيعي. وهذا معنى قوله: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بدلا. ومعنى هذا أن قالون له في صوت طه: ومن يأته مؤمنا ومن يأته مؤمنا، يعني القصر والإشباع. وهذا معنى قوله: وفي طه ويأته في طه بوجهين بجلا. وباقي القراء قرأوا بالإشباع والصلة في هذه الكلمات التي ذكرت في هذه الأبيات. ثم قال بعد ذلك: وإذ كان يرضه يمنه لبث طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. والمعنى في قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وإذ كان يرضه يمنه لبث طيب بخلفهما، ومعنى هذا أن المشار إليه بالياء من كلمة يمن، وهو السوسي عن أبي عمرو. قرأ قوله تعالى: وإن تشكروا، وإن تشكروا يرضه لكم، بسكون الهاء. وقرأ الدوري عن أبي عمرو وهشام عن ابن عامر لهما في هذه الهاء في كلمة يرضى لهما فيها وجهان. الدوري له الإسكان والإشباع: وإن تشكروا يرضى لكم، يرضه لكم. وهشام له فيها الإسكان والقصر: وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. هذه قراءة هشام، لأنه بعد ذلك قال: والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. نوفلا النون لعاصم، له اللام رمز لهشام، الرحب الألف رمز لنافع، فاذكره الفاء رمز لحمزة. إذن هؤلاء يقرؤون بالقصر: وإن تشكروا يرضه لكم، ومعهم هشام في الوجه الثاني. وضد القصر المد. إذن الدوري له السكون وله الإشباع، وباقي القراء لهم في الهاء في هذه الكلمة الإشباع: وإن تشكروا يرضه لكم، لأن القصر ضد المد والمد ضد القصر. وهذا معنى قوله: وإذ كان يرضه يمنه لبث طيب بخلفهما، والقصر فاذكره لو فلا له الرحب. والزلزال خيرا يره، والزلزال خيرا يره بها، وشرا يره حرفيه سك ليسهل. والمعنى أن المشار إليه باللام ليسهل، وهو هشام عن ابن عامر، قرأ بالإسكان في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعاديات ضبحا. يعني قرأ بالإسكان وصلا ووقتا. وباقي القراء قرأوا بالإشباع في حالة الوصل وبالسكون في حالة الوقف، فيقرؤون هكذا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعاديات ضبحا، أو بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا، يعني يقرؤون بالإشباع في حال الوصل ويقفون بالسكون على هاتين الكلمتين. ثم قال بعد ذلك: وعى نفر أرجئه بالهمز ساكن، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا. ومعنى هذا في قوله تعالى قالوا أرجئه وأخاه في سورة الأعراف وسورة الشعراء قرأت بالهمز بهمزة ساكنة للمشار إليهم بقوله وعى نفر أرجئه بالهمز ساكن. نفر رمز لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، يقرؤون هاتين الكلمتين بهمزة ساكنة. ثم قال: وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة. لف اللام رمز لهشام، دعواه الدال لابن كثير، حرملة الحاء رمز لأبي عمرو البصري. قرأوا بضم الهاء قالوا أرجئه وأخاه. إذن ابن زكوان يقرأ بكسر الهاء قالوا أرجئه وأخاه. ثم قال: وأسكن نصيرا فاذا واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. وأسكن نصيرا فاذا، والمعنى أن المشار إليه بالنون وهو عاصم، والمشار إليه بالفاء وهو حمزة، قرأ بسكون الهاء قالوا أرجه وأخاه في السورتين عاصم وحمزة. وأسكن نصيرا فاذا، وصلها جوادا. وصلها جوادا يعني أن ورش يقرأ بالصلة قالوا أرجه وأخاه. وصلها جوادا دون ريب، دون الدال لابن كثير. إذا ابن كثير يقرأ قالوا أرجئه وأخاه دون ريب. والكساء يقرأ أيضا كقراءة ورش قالوا أرجه وأخاه دون ريب. لتوصل اللام لهشام، هشام يقرأ أيضا بصلة الهاء قالوا أرجئه وأخاه. والخلاصة أن هذه الكلمة فيها ست قراءات، ثلاثة مع الهمز وثلاثة بغير الهمز. قرأ ابن كثير وهشام بسكون الهمز وضم الهاء مع صلتها قالوا أرجئه وأخاه. وقرأ أبو عمرو البصري بهمزة ساكنة وضم الهاء دون إشباع قالوا أرجئه وأخاه. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بسكون الهمز وكسر الهاء دون إشباع قالوا أرجئه وأخاه. وقرأ عاصم وحمزة بسكون الهاء بغير همز قالوا أرجه وأخاه. وقرأ ورش والكسائي بإشباع الهاء قالوا أرجه وأخاه. يبقى معنا من القراء السبعة قالون يقرأ بقصر الهاء قالوا أرجه وأخاه في السورتين، وهذا معنى قوله وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، وأسكن نصيرا فاز واكثر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. باب المد والقصر. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا. كلمة طولا تشير إلى طول المد بالمشافهة والتلقي لحمزة وورش. يمدان المتصل والمنفصل ست حركات. وقد ذكرنا قبل ذلك أن المد لغة الزيادة، واصطلاحا الزيادة في حرف المد عند ملاقاة همز أو سكون. ثم أخذ يفصل رحمه الله تعالى فقال: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. ومعنى هذا المد المنفصل تعريفه أن يكون المد في كلمة والهمز في الكلمة التي بعدها. مثال ذلك: بما أنزل إليك، قالوا آمنا في أنفسكم، فقرأ قالون والدور عن أبي عمرو بخلف عنهما بقصر المنفصل وتوسطه، يعني بقصر حركتين أو بتوسطه أربع حركات. وقرأ المشار إليهما بقوله يرويك درا الياء للسوس عن أبي عمرو، والدال لابن كثير قرأ بقصر المنفصل حركتين قولا واحدا. إذن مذاهب القراء في المد المنفصل على ثلاثة مراتب: المد ست حركات لورش وحمزة، المد أربع حركات التوسط لابن عامر وعاصم والكسائي ومعهم قالون وأبو عمرو، ومعهم قالون والدوري عن أبي عمرو، معهم قالون والدوري عن أبي عمرو بتوسط المنفصل. وأما القصر فهو خاص بابن كثير والسوسي عن أبي عمرو، ومعهما أيضا قالون والدوري عن أبي عمرو في وجه القصر كذلك. إذن قالون والدوري عن أبي عمرو لهما في المنفصل القصر والتوسط. ثم ضرب أمثلة بعد ذلك فقال: كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى. ومعنى هذا أن المد المتصل تعريفه أن يكون المد والهمز في كلمة واحدة. مثال ذلك: وجيء بالنبيين، إن النفس لأمارة بالسوء، جاء من السماء. وهذا المد فيه مرتبتان: المد ست حركات لورش وحمزة، والمد أربع حركات لباقي القراء. وقد ورد عن عاصم أيضا أنه يمده خمس حركات. هذا هو المد المتصل: كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، يعني كلمة شاء مد متصل أيضا، ومفصوله في في أمها وأمره إلى. ومعنى هذا أن المد المنفصل أمثلته كما ذكرت قبل ذلك في أمها رسولا وأمره إلى الله. المثال الأول للمد المنفصل، والمثال الثاني لهاء الكناية ويهاء الضمير، والتي تسمى أيضا بالصلة الكبرى. فضرب لهذا مثالين، وأمره إلى، وقد ذكرت قبل ذلك مراتب المنفصل ثلاثة مراتب: القصر والتوسط والمد. ثم قال بعد ذلك: وما بعد، قال بعد ذلك وأمره إلى، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. يريد بذلك المد البدل، وسمي بدلا لتقدم الهمز على المد. أما المنفصل والمتصل فالهمز بعد المد. أم المد البدل سمي بدلا لتقدم الهمز على المد. وأيضا يسمى بدل لأن أصل الكلمة مكونة من همزتين، فأبدت الثانية من جنس حركة الأولى، مثل كلمة آمنوا وإيمانا وأوتوا. أما الهمزة في مثل قوله تعالى إسرائيل فهذا يسمى شبيه بالبدل. وكلمة واللائي أيضا كذلك. وهذا المد الذي يسمى بالمد البدل تارة يكون المد البدل محقق وثابت، مثال ذلك آمن الرسول، وتارة يكون مغير بالتسهيل، مثل ولقد جاء آل فرعون النذر، أو مغير بالإبدال ياء، لو كان هؤلاء يالهة ما وردوها، إن سننزل عليهم من السماء ياية. وتارة يكون مغير بالنطق، مثل وبالآخرة هم يوقنون، وللآخرة خير لك من الأولى. فهذا المد البدل فيه ثلاثة أوجه لورش: القصر حركتين، والتوسط، والمد ست حركات. وهذا معنى قوله: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. وقد يروى لورش مطولة عن ست حركات، ووسطه قوم، يعني أربع حركات. كآمن، هذه أمثلة، كآمن مثال للمد المحقق، للبدل المحقق. كآمن هؤلاء آلهة، مثال للهمز المغير بالإبدال ياء، آلهة يعني يالهة. كآمن هؤلاء آلهة آتى، يعني وآتى الزكاة. كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان، مثال للبدل المغير بالنقص، يعني للإيمان. كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا، سوى ياء إسرائيل. سوى أداة استثناء، يعني إلا هذه المواضع التي يذكرها فيما بعد. سوى ياء إسرائيل، يعني أن الهمز من إسرائيل ليس فيها إلا القصر لورش وغيره من القراء. بواياء إسرائيل، أو بعد ساكن صحيح، بعد ساكن صحيح مثل قرآنا أو ظمآن أو مذؤومة أو مسؤولة، فليس فيها إلا القصر لجميع القراء. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا. وما بعد همز الوصل، ما بعد همز الوصل مثال ذلك، ايتوني بكتاب من قبل هذا، ايتي بقرآن غير هذا، فليس فيها إلا القصر لجميع القراء ومنهم ورش. أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسألة اسألة. وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم، وبعضهم يفيد على أن كلمة يؤاخذ أو ربنا لا تؤاخذنا فيها اختلف فيها القراء بين القصر وبين القصر والتوسط والمد، ولكن القول الحق في هذه الكلمة أنه ليس فيها إلا القصر قولا واحدا. وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا، ومعنى هذا أن كلمة الآن في سورة يونس في الهمزة الثانية بعد النقص اختلف فيها الرواة عن ورش، منهم من أخذ بالقصر ومنهم من أخذ بالقصر والتوسط والمد. آلان الهمزة الثانية التي نقلت حركتها إلى اللام، أما الهمزة الأولى آلآن فهي مد لازم كلمي مخفف، ففيها أيضا وجهان، المد المشبع نظرا لأنها مد لازم، والقصر نظرا للحركة العارضة. أما الهمزة الثانية آلان اختلف فيها الرواة عن ورش، منهم من أخذ بالقصر ومنهم من أخذ بالقصر والتوسط والمد. كذلك أيضا قال وعاد للأولى، كذلك وعاد للأولى في سورة والنجم إذا هوى أيضا اختلف فيها الرواة عن ورش، منهم من أخذ فيها بالقصر قولا واحدا ومنهم من أخذ بالقصر والتوسط والمد، لأن ورشا ينقل فيها فيقرأ هكذا وأنه أهلك عاد الأولى، فإذا وقف ورش على كلمة عاد فله في كلمة الأولى إذا بدأ بالهمزة له ثلاثة أوجه، القصر والتوسط والمد، وإذا بدأ بكلمة لولا فليس له إلا القصر قولا واحدا. وعاد الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول. ومعنى هذا أن طاهر ابن غلبون وأبوه عبد المنعم ابن غلبون أخذا بالقصر في المد البدل في جميع أنواعه قولا واحدا، ولكن القول الحق هو ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في المد البدل، ونسأل الله تعالى التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المد ينقسم إلى قسمين، مد أصلي طبيعي وهو الذي لا يتوقف على سبب من همز أو سكون، والقسم الثاني المد الفرعي وهو له سببان الهمز والسكون. وقد شرحت السبب الأول الذي يتصل بالمد المتصل والمنفصل والمد البدل، والآن بتوفيق الله تعالى أشرح القسم الثاني الذي سببه السكون، فيقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصفلا. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن يقصد بذلك المد اللازم الذي اجتمع فيه المد والسكون في كلمة واحدة، وكان السكون ثابتا وصلا ووقفا. مثال ذلك: الحاقة ما الحاقة. وهذا القسم هو أقوى المدود، لأنه يمد ست حركات. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، يقصد بذلك سكون الوقف الذي يسمى بالمد العارض للسكون، فيه وجهان التوسط والمد. وقد قال أئمة القراء أيضا: لأن فيه القصر، إذن فيه ثلاثة أوجه. مثاله: إياك نعبد وإياك نستعين، وأنتم تعلمون إن كنتم صادقين، وهكذا. وهذا معنى قوله: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا. ثم قال بعد ذلك: ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين من وجهان والطول فضلا. يقصد بذلك فواتح الصور، وفواتح الصور عددها 14 حرفا، وتنقسم إلى 4 أقسام. قسم يمد 6 حركات، وهي حروف كمعس النقص. مثال ذلك: ألف لام ميم، وأيضا حاميم وطاسين وياسين، وهكذا. وأما كلمة عين في أول سورة مريم وسورة الشورى، ففيها وجهان: التوسط 4 حركات، والمد 6 حركات. ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان، وفي عين الوجهان والطول فضلا. والقسم الثاني والقسم الثالث، وهي 5 أحرف مجموعة في كلمة حي طهر، يمد 2 حركات. مثال ذلك: حاميم، ويا من ياسين، وطا من طه أو طاسين، وراء من ألف لام راء. 5 أحرف حي طهر. والقسم الرابع لا مد فيه مطلقا، وهي الألف من ألف لام ميم، لأن وسطها متحرك. وهذا معنى قوله: ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فينطلى. ثم قال بعد ذلك: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة أو واو فوجهان جملا، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا. وعنهم سقوط المد فيه وارشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. ومعنى هذا أنه إذا سكنت الياء أو الواو وكان قبل كل منهما فتحة وبعدها همزة، فهذا يسمى حرف لين، يسمى حرف لين. فورش له فيه وجهان: التوسط والمد، وصلا ووقفا. فإذا وقف القراء على حرف اللين مثال ذلك تو أو شيء فلهم فيه غير ورش لهم فيه ثلاثة أوجه: القصر حركتين، والتوسط أربع حركات، والمد ست حركات. وهذا معنى قوله وعنهم سقوط المد فيه، يعني عنهم القصر أيضا. أما في حال الوصل فلا مد فيه لأحد من القراء إلا أن ورش له فيه كما ذكرت التوسط والمد ست حركات وصلا ووقفا. هذا إذا وقعت الياء أو الواو بين فتح وهمزة مثال ذلك كهيئة الطير: ولا تيأسوا من روح الله عليهم دائرة السوء. وكلمة شيء مرفوعة أو مجرورة، وكذلك المنصوبة عند ورش تمد كذلك أربع حركات أو ست حركات مثال ذلك: ولا يظلمون شيئا. أما إذا وقعت الياء أو الواو بين فتح وحرف آخر غير الهمز فجميع القراء وورش أيضا منهم لهم فيه عند الوقف ثلاثة أوجه: القصر حركتين، والتوسط أربع حركات، والمد ست حركات. وفي حال الوصل لا مد فيه لأحد من القراء. وإذا وقفنا عليه وكان مجرورا أو مرفوعا ففيه الروم، والروم عندئذ يكون كالوصل مع عدم المد مطلقا في حال الوقف. هكذا كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى. وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. وفي واو ثوآت خلاف لورشهم، وعن كل من الموؤودة تقصر وموئلا. ومعنى هذا كلمة سوآتكم وريشا أو سوآتهما، فمعنى حرف لين وهو الواو، ومعنى أيضا في هذه الكلمة وأمثالها البدل، وقد تكلم فيه أئمة القراءات. إلا أن القول الحق أن هذه الكلمة وأمثالها فيها أربعة أوجه: توسيط حرف اللين الواو، وتوسيط البدل. وإذا قصرنا الواو التي هي حرف اللين فلنا في البدل ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد، يعني سوآتهما، يعني التوسط في حرف اللين والبدل. وإذا قصرنا حرف اللين سوآتهما، يعني حينما نقصر حرف اللين لنا في البدل ثلاثة أوجه. وعن جميع القراء قصر حرف اللين في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت، وأيضا موئلا بسورة الكهف. إلا أن حرف الهمز في كلمة الموؤودة ورش أيضا له فيها ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد. هكذا. وهذا معنى قوله: وعن كل من الموؤودة تقصر وموئلا. باب الهمزتين من كلمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. ومعنى هذا إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة، الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة مثل أأنذرتهم، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مثل أئنكم، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مثل أأنزل أأنبئكم. فإن أهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الهمزة الثانية فيقرؤون هكذا أأنذرتهم أئنك أأنبئكم وهكذا. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة. ولكن قبل ذلك قال وبذات الفتح خلف لتجملة، والمعنى أنه إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فإن هشام عن ابن عامر له فيها وجهان التسهيل والتحقيق أأنذرتهم، وهذا معنى قوله وبذات الفتح خلف لتجملة. ثم قال وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة، والمعنى أن ورش له في الهمزة الثانية المفتوحة الإبدال عن أهل مصر، يعني أنه قرأ عن أهل مصر أو أنه أقرأ أهل مصر بالإبدال فيقرأ هكذا أنذرتهم ست حركات أو أنتم وهكذا. وله وجه آخر عن أهل بغداد وهو التسهيل فيقرأ هكذا أنذرتهم أنتم، وهذا معنى قوله وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة. وحققها في فصلت صحبة أأعجمي ولولا أسقطن لتسهلا، والمعنى أنه في قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. حقق الهمزة الثانية المشار إليهم بكلمة صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي فيقرؤون هكذا أعجمي وعربي، وباقي القراء قرأوا بالتسهيل أعجمي وعربي، إلا أن هشام أسقط الهمزة الأولى فيقرأ هكذا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وهذا معنى قوله وحققها في فصلت صحبة أعجمي ولولا أسقطن لتسهلا، واللام رمز لهشام يعني يسقط الهمزة الأولى أعجمي. ولا ننسى أن ورش له فيها وجهان، تسهيل الثانية عن أهل بغداد كما ذكرنا قبل ذلك، وإبدال الثانية ألفا أعجمي كما ورد قبل ذلك عن أهل مصر حسب ما شرحناه في البيت الأول. ولولا أسقطن لتسهلا، وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. ومعنى هذا في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا بسورة الأحقاف شفعت بهمزة أخرى، ومعنى شفعت يعني زيدت همزة أخرى للمشار إليهما بقوله كما دامت، يعني الكاف لابن عامر والدال لابن كثير، وحسب القواعد السابقة التي ذكرناها قبل ذلك فابن كثير يقرأ أذهبتم بتسهيل الهمزة الثانية، وأما هشام فله وجهان أذهبتم أو أذهبتم حسب القواعد التي ذكرت قبل ذلك، وأما ابن زكوان له وجه واحد وهو التشتيع مع التحقيق أذهبتم، وهذا معنى قوله وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا، ومعنى هذا في قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين بسورة نون والقلم حققها شفعها أيضا المشار إليهم بقوله وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا، والمعنى أن حمزة وشعبة يقرآن أأن كان ذا مال وبنين، وكذلك ابن عامر يقرأ بتشفيع همزة أيضا إلا أنه يسهل الهمزة الثانية فيقرأ ابن عامر أأن كان ذا مال وبنين، وهذا معنى قوله وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا. ثم قال بعد ذلك وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل، والمعنى أن ابن كثير يقرأ أيضا بزيادة همزة في قوله تعالى أن يؤتى أحد بسورة آل عمران، ويسهل أيضا الهمزة الثانية حسب القواعد السابقة قبل ذلك. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. ثم قال وطاها وفي الأعراف والشعراء بها أآمنتم للكل ثالث ابدلا، كل ثالث ابدلا، والمعنى في قوله تعالى قال فرعون آمنتم به، وأيضا قال آمنتم له بسورة الشعراء وسورة طه، هذه الكلمة مكونة من ثلاث همزات وأصلها أأمنتم، أأمنتم يعني الهمزة الثالثة ساكنة فأبدلت ألفا فصارت أآمنتم، ثلاث همزات الهمزة الثالثة ساكنة أبدلت من جنس حركة ما قبلها فصارت أآمنتم به أو أآمنتم له، وهذا معنى قوله وطاها وفي الأعراف والشعراء بها أآمنتم للكل ثالث البلا. وحقق ثان صحبة، والمعنى أن المشار إليهم بكلم الصحبة وهم شعبة وحمزة والكساء حققوا الهمزة الثانية فيقرؤون هكذا قال فرعون أآمنتم به، وفي الشعراء وسورة طه قال أآمنتم له. وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا، والمعنى قبل ذلك أن كما ذكرت شعبة وحمزة والكساء يقرؤون بتحقيق الهمزة الثانية وباقي القراء يقرؤون بتسهيل الهمزة الثانية فيقرؤون قال فرعون أهامنتم به أو قال أهامنتم له. وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا، ومعنى هذا أن قنبل أسقط الهمزة الأولى في سورة طه فيقرأ هكذا قال آمنتم له، أما في الشعراء فيقرأ قال آمنتم له بتسهيل الهمزة الثانية، ولكن في سورة طه يقرأ قال آمنتم له. وفي كلها حقص، وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا، والمعنى أن حفص أسقط الهمزة الأولى فيقرأ هكذا قال فرعون آمنتم به، قال آمنتم له في الصور الثلاثة. وأما قنبل فيبدل الهمزة الأولى واوا في الأعراف والملك، قال فرعون وهامنتم به وإليه النصور وهامنتم، وكل ذلك في حال الوقف. أما إذا وقف على الكلمة الأولى فيبدأ بالهمزة محققة آمنتم به.